اللهم صل على محمد صل عليه اللهم صل على محمد صل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صل عليه مبروك الفا مبروك عليك مبروك الفا مبروك عليك مبروك مبروك الفا مبروك يا ميلادك مبروك مبروك الفا مبروك يا ميلادك مبروك Mabruk alfa